الحقيقة الحقيقة ليست كالأضحية. نعم أيضا بالنسبة للأضحية في الحقيقة الساعة، فأنت تفعل فيها ما تشاء، إن شئت أن تأكلها أنت وأهلك هنيئا مريئا، وإن شئت تصدقت بها كلها أو هديت منها، وإن شئت جمعت بين هذا وهذا، وإن شئت دعوت وهكذا، فلك الخير في هذا. لكن النقطة الأساسية أنها مؤقتة بهذه المراحل الثلاثة. هذا فيما يتعلق بالحكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.